حبك مدلي جلي سكر محلي هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا حلي حلي قلوعك يلي الريح بتوعك حلي حلي قلوعك يلي الريح بتوعك شلي قلبي بدموعك شمسي اللي هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا حني يا شمسي مني حني زغليلي مني حني يا شمسي مني حني زغليلي مني مني يا عيون ومني غني رح تتعدلي هيلا خلي الله يخليك.